واحدا في المرحلة المكية يأمر أحد الصحابة، لا عمر ولا حمزة ولا شجعان الصحابة، بأن يقتل أبا جهل أو يقتل فلان أو فلانا في المرحلة المكية. بخلاف المرحلة المدنية اختلفت فيها الأحكام كما هو الشأن مع كعب بن الأشرف وما إلى ذلك. إذن لابد من مراعاة هذه الأحوال، ولابد من أن نسير على هذا المنهج. فالرسول صلى الله عليه وسلم سار على منهج عظيم سطره له ربه: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمره أولا بالصبر وبالصفح الجميل وما إلى ذلك. فدعا إلى العقيدة، دعا الناس إلى لا إله إلا الله، دعا إلى نبذ الشرك بكل صوره وأشكاله، ودعا إلى الأخلاق الحميدة، ما دعا للعقيدة فقط، دعا إلى الدين كله بدءا بالعقيدة وكذلك القيام بحق الله سبحانه وتعالى وحق عباده. وظل كم بقي في مكة؟ ليش؟ ليش بقي هذه المدة كلها؟ إيش المسألة؟ لأن هناك سنن، سنن لا بد أن تمضي. لماذا لما هاجر من مكة إلى المدينة سار راكبا صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يؤت له بالبراق كما أتي له بالبراق لما أسري به من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى؟ ليش؟ لتمضي سنة الله، ليعلم الناس بعد ذلك أن تأسيس الدولة ليس أمرا هينا، وأن الناس لابد أن يمروا بمراحل. هذه المراحل هل شققناها ومررنا بها؟ ما مررنا بها، احنا يدوب امتلأ المسجد، بدأنا نتكلم عن الحكام والسياسة والانتخابات وخوض الانتخابات ودولة إسلامية. وين رايح انت؟ انا الآن أسألك وانا أتحدى بالعلم، ما أتحدى بالنظريات. الآن لو جاءنا جماعة، هب أن وليا من ولاة الأمر الآن أو رئيس بلدية في دولة من دول المسلمين قال: يا جماعة أنا أريد أن أحكم الشريعة في البلدية. جيد، جميل، صح، لكن بارك الله فيكم أنا ما أعرف شيء من الشريعة، والله غالب علي، أنا لا أحفظ لا قرآن ولا سنة ولا أعرف فقه ولا أعرف شيء، أعطونا بعض العلماء خلينا ننفذ، هم يأمرون. خلاص ابحث عن العلماء الآن. فيه ليش الإنسان يكذب على نفسه ويغالط الناس؟ يعني الآن دولة إسلامية بإيش؟ ها؟ بدون علم، بدون علماء؟ الإسلام صلاة وزكاة فقط؟ في أحكام شرعية وفي علاقات داخلية وفي علاقات خارجية. هذه المسائل كلها تحتاج ليش؟ إلى رؤوس، إلى رؤوس في الناس، وهذه الرؤوس هي رؤوس أهل العلم. إذن فلتبدأوا بما بدأ الله به، ولتتعلموا العلوم النافعة، ولتقبلوا على تعلم دينكم، وسوف ييسر الله سبحانه وتعالى ذلك لذلك كما وعدكم به. فالله تعالى وعدنا بالنصر بإذن الله وأن العاقبة للمتقين. بعض الناس لا يفهم هذا الكلام، يقول هذا يريد أن يموه، يريد أن يميع القضية، يعني هذا كله من باب التمييع للقضية، من باب تغطية عين الشمس بالغربال كما يقولون، ويريد أن يصرف الناس عن الحكام من أجل أن يرضيهم. لا، نقول فيه منهج واضح بينه الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن ندرس سيرته. الذي لم يدرس السيرة النبوية لا شك أنه سوف يخطئ في الدعوة، ولن يكون على منهج صحيح في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإنسان يكون واقعي. هم يتكلمون عن فقه الواقع، نقول أنتم لم تفقهوا واقعكم، أنتم تتكلمون عن فقه الواقع الواقع الواقع، أنتم أنفسكم لم تفقهوا الواقع، وواقعكم الجهل، واقعكم ماذا؟ الجهل، هذا لم تفقهوه. فأنتم الآن لو قيل لكم تعالوا يا سيدي نفذوا الشريعة، أين علماؤكم؟ من سيبين لكم الحلال والحرام؟ ترى الحدود الشرعية لها شروط ولا ما لها شروط؟ يلا لو سألنا هؤلاء قلنا لهم أعطيني الشروط، ما هي شروط القطع في السرقة؟ يلا خرج، ما هي شروط الجل؟ ما هي شروط كذا؟ ما هي شروط كذا؟ لا يجدون لذلك جوابا. حتى في أبسط الأمور في العقيدة جهل، في العبادة جهل. إذن هذا الجهل المطبق والمنتشر مع شدة الأسف نريد أن نزيله وأن نرفعه عن الناس. ثم في مسألة أخرى أيضا ينبغي أن نتنبه لها، إذا نظرنا إلى مرحلة التشريع الإسلامي ومرحلة الإلزام بالتنفيذ نجدها أنها مرحلة متأخرة في عصر النبوة. هذا هو الحق. لماذا؟ لأن الناس يعني الآن شارب الخمر هل عزر وإن شئت فقل أقيم على الحد من المسألة الخلافية بين الفقهاء، هل هو تعزير أم حد؟ هل عزر كل من يشرب الخمر يعني من حين أن شربها، ولا أن المسألة صارت بمراحل؟ كيف حرمت الخمر بالتدريج أم لا؟ بالتدريج. الناس الآن من الناس من المسلمين من، وهذا أعتقده ويغلب ظني فيه، أنه لا يطيق الأحكام الشرعية، لا يطيقها، حتى لو أننا قلنا سننفذها فيك لا يطيقها، ولا يطيقها في أبسط الأشياء في الآداب الإسلامية، ومن ذلك اللباس. من الناس من لم يلتزم إيش باللباس الشرعي فيما يتعلق بحرماته ونسائه. من المسلمين من يأمر امرأته الآن بخلع الحجاب، ويرى أن الحجاب ضرب من الرجعية والتأخر. نعم، كم من المسلمين من لا يريد أن من لا يرفع رأسا بكثير من أحكام الشريعة في المعاملات مثلا، في المعاملات لا يهم حلال أو حرام، في العبادات كذلك، في العبادات كذلك. فترى المستوى، مستوى الناس أيضا بعيد جدا، بعيد للغاية. ترى مستوى الناس في الحج وهم في فريضة متفرغون لطاعة الله، وأتوا لإتمام دينهم والقيام بهذا الركن، كيف يكون حالهم؟ اذهب إلى الحج وسترى، اذهب سترى، ترى حال الناس في العبادة، في الآداب، في الأخلاق، في العقيدة، البدع، الشركيات، الخزعبلات، الخرافات، هذا كله منتشر. هذا يحتاج إلى أن يزال أولا، حتى تكون المسلم، الأمة المسلمة في مستوى تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى، وسوف يتحقق هذا. فنحن ماضون يا نوري، نحن ماضون بالتعليم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على منهج نبينا عليه الصلاة والسلام إن شاء الله، ماضون في هذا. وإذا لم يتحقق لنا ذلك فسوف، ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن الله سيحققه، إذا لم يتحقق لنا ذلك في حياتنا سوف يعيشه أبناؤنا أو أبناء أبنائنا بإذن الله سبحانه وتعالى. والنصر لا بد أن يكون حليفا للمؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نقف على هذا بعد الصلاة إن شاء الله.